أزين نساء العالمين أجيبي دعاء مشوق بالعراق غريب. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما كتبت بعبرة تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول نحولي بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالس لحظ العين كل رقيبي. فإن يك حال الناس بيني وبينكم فإن الهوى والود غير مشوبي. فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم ولا جمدت عين جرت بسكوبي. وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي. وأسألها حمل السلام إليكم فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه الأحبة كلهم فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده أشم خصيب الراحتين وهوبي. أناف بضبعيه إلى فرع هاشم نجيب نماه ماجد لنجيبي. لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني بكى لي موجعا لكروبي. فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي. سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي. ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي. ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي. تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوب. كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو بمندب سيبي. أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوب. وكل قريب الدار لابد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب. سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوب. أجش هزيم الرعد دان الربابه يجود بسقيا شمأل وجنوب. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب. إذا ما أتيتم يثربا فتبرؤوا بلطم خدود أو بشق جيوب. وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليب. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوب. به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليب. خذوا لي منها جرعة في زجاجة ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به وقد يحسن التعليل كل أديبي. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي.